فيأتي لقاؤنا مع ختام هذه الليلة تلاوة ابن فضيلة الشيخ محمد الليثي قاري الإذاعة والتلفزيون العربية، وهذا اللقاء يتصدر مشكورا. الذي يؤتي ما قول يا حبيبي هات الجمهور وهات الناس، انت تعبت، ده اهم شويه منك لله. بسم الله فين الروضه الله يخزنا الله

Thank you. Thank you. وقال الله عليه وسلم على ابن الكرام ثم الى روح الخلفاء والوعد الاوان